الحمد لله رب العالمين، جعل الإسراء والمعراج لرسوله تشريفا وتكريما، وجعله لعباده تشريعا وتعليما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجري الأمور بمشيئته وينصر من يشاء بقدرته، له الملك وبيده الأمر وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم إخوة الإيمان على سيدنا محمد الذي اصطفاه الله من خلقه وأطلعه على أسرار كونه وعجائب صنعته، تثبيتا لقلبه وتسديدا لخطاه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى أصحابه الذين صدقوه واتبعوا النور الذي أنزل معه وكانوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من ساحة مسجد الخلفاء الراشدين بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، حيث تتوالى احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة إخوة الإيمان التي ما زال نورها يملأ القلوب والأرواح والأسماع، وما زالت تمثل قوة دافعة للمسلمين للأخذ بأسباب العزة والتقدم. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يؤذن الآن بصلاة المغرب، ويرفع الأذان الشيخ محمد الحملي. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان قضيت صلاة المغرب التي ننقلها لحضراتكم من رحاب مسجد الخلفاء الراشدين بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة، والتي أمنا فيها فضيلة الشيخ إبراهيم شحاتة مقيم الشعائر بالمسجد، حيث تتوالى احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج، ذكرى رحلة الصفاء واللقاء والعطاء. تلك الرحلة إخوة الإيمان التي تجلى فيها المولى تبارك وتعالى على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في رحلة أرضية، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى فرأى من آيات ربه الكبرى، وشاهد ما شاء الله له أن يشاهد، فكانت منحة قدسية لمواساة وإكرام رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وإذا كنا في إطار الاحتفال بالمعجزات، فإننا لا ننسى المعجزة الكبرى والمنة العظمى التي امتن بها المولى تبارك وتعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهي معجزة القرآن الكريم، حبل الله المتين والنور المبين، والذي بآيات منه إخوة الإيمان نستفتح لقاءنا هذا، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اللهم صل على حضرة النبي ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون نعم سيدي نعم بل هو آيات وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا قل إنما الآيات عند وإنما أنا نذير مبين اللهم صل عليه اللهم صل عليه وقالوا لولا أنزل عليه آيات قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين الله عليك

تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام سلام هي حتى مطلع الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آخر سورة العنكبوت وقصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، وكانت استهلالا طيبا مباركا لهذا الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، والذي ننقله لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد الخلفاء الراشدين بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. هذه الساحة المباركة إخوة الإيمان التي امتلأت بجموع المصلين الذين حضروا إلى هنا للمشاركة في الاحتفال بهذه الرحلة الإلهية والمعجزة الربانية التي طويت فيها لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم المسافات، وفتحت له فيها السماوات، فكانت معجزة من أشهر المعجزات وأظهر البراهين البينات الواضحات. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد هذه التلاوة القرآنية هيا بنا نقف على بعض الجوانب في هذه الرحلة النورانية وهذه الهبة الإلهية مع الأستاذ الدكتور رضا زكريا، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين والصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا مستمعي الفضلاء عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إسرائه. تحدث صلى الله عليه وآله وسلم عن إسرائه في الصحيحين وغيرهما وتحدث كتاب ربنا عن إسراء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أول سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أيها المسلمون، الإسراء والمعراج معجزة عظيمة خص الله بها نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد أسرى الله بجسده وروحه في اليقظة لا في المنام من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين. وهذه المعجزة العظيمة يجب على كل مؤمن أن يثبتها وأن يعتقدها وألا يتأولها بتأويل، لأن قدرة الله عز وجل صالحة لجميع ذلك. ويكفي أن الله تعالى بدأها بقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وكلمة سبحان مستمعي الفضلاء لا يستعملها العرب إلا عند التعجب من الأمر، فإذا كان الأمر عجيبا قالوا سبحان، فإذا ما رأيت شيئا عجيبا قلت سبحان الله، أما إذا رأيت شيئا عاديا فلا تقول سبحان. ولهذا فإن هذه الكلمة وحدها دليل أول من أدلة كثر على أن الإسراء والمعراج بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان بجسده وروحه في اليقظة لا في المنام. ثم دليل ثان في الآية الكريمة أن الله تعالى قال بعبده، والعبد لا يطلق إلا على الجسد والروح معا. ولهذا من أنكر إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم فقد أنكر نصا قرآنيا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة. وأما ما تقرؤونه في بعض كتب السير والتاريخ مما نسب إلى أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أو إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مما يفيد خلاف ذلك، فإن هذا لا يثبت عند التحقيق. واسمحوا لي بسرعة أن أمر على بيان هذه الروايات حتى يعلم من لا يعلم أن ما نسب إلى هؤلاء الصحابة الفضلاء لم يثبت عنهم لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فيقول ابن إسحاق في سيرته ما نصه، يقول وحدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أسرى الله بروحه. وهذا الحديث ضعيف سندا منكر متنا. وأما إسناده فإن إسناده كما سمعتم يقول فيه ابن إسحاق رحمه الله حدثني بعض آل أبي بكر، وهذا راو مبهم، فالإسناد منقطع، إذا فهو ضعيف من حيث الإسناد. وأما من حيث المتن فمتنه منكر لا يقبل، لأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم وقت الإسراء، لأن الإسراء وقع قبل الهجرة بسنة، على الأظهر من أقوال أهل العلم. وأمنا عائشة دخل بها رسول الله في السنة الثانية من الهجرة في المدينة المنورة، والإسراء كان في مكة المكرمة. إذا فهذا متن منكر وإسناد ضعيف، هذا ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها. أما ما نسب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه فهو ما رواه ابن إسحاق في سيرته أيضا، حيث قال: وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس يعني ابن شريق أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان إذا سئلك عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت رؤيا من الله صادقة. وهذا معناه أن الإسراء كان مناما ولم يكن يقظة، وهذا رأي ضعيف أو باطل. أما من حيث الإسناد فإن يعقوب بن عتبة شيخ ابن إسحاق في هذا الحديث، وإن كان ثقة باتفاق أئمة الجرح والتعديل، إلا أن الإمام الصالحي في سيرته الشامية يقول: ما خلاصته؟ إن هذا الراوية لم يدرك معاوية بن أبي سفيان، وذلك لأن يعقوب بن عتبة توفي سنة 28 من الهجرة، وتوفي معاوية بن أبي سفيان سنة 60 من الهجرة، فلم يدرك، فالإسناد ضعيف لانقطاعه مع ثقة يعقوب. هذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المد فمده منكر، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن مسلما وقت إسراء نبينا صلى الله عليه وسلم، فمعاوية من مسلمة الفتح، وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، وإسراء نبينا كان قبل الهجرة بسنة على الأظهر كما ذكرت من أقوال أهل العلم. إذا فمتنه منكر، وعلى ذلك فكيف يشكك مسلم في إسراء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذه الروايات التي عرفتم ضعفها وعللها ونكارة متونها؟ ثم إنهم يقولون لنا الذين يشككون من المستشرقين وأذنابهم من بعض الكتاب المسلمين كهيكل في حياة محمد وغيره، يقولون: معنا آية من كتاب الله تدل على أن الرحلة الأرضية والسماوية كانت في المنام في الحلم. أي آية هذه؟ يقولون قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فإسراء النبي كان مناما، لأن الآية تقول: وما جعلنا الرؤيا بالألف، والرؤيا بالألف عند علماء اللغة قاطبة هي ما يراه الإنسان في منامه لا في يقظته، والأدلة على ذلك كثيرة. خذ مثلا، قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالألف، إذن هي في رؤيا المنام. قال الله تعالى في آية يوسف: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. وقال في السورة نفسها: قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقال في آية الصافات: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا صحيح في لغة العرب أن الرؤيا بالألف للمنامية، لكن فاتهم أن في لغة العرب أن الرؤيا بالألف تستعمل بمعنى الرؤية بالتاء المربوطة، يعني في رؤيا البصر، لأن الله تعالى قال في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى، فأثبت رؤية البصر، والبصر من آلات الجسد لا من آلات الروح، وأثبت رؤية الفؤاد، وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى فؤاده ومصره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك في لغة العرب ما يؤيد أن الرؤيا بالألف تأتي بمعنى الرؤية بالتاء المربوطة. قال الراعي أبو جندل أو أبو نوح عبيد بن حصين شاعر إسلامي يصف صائدا يصيد في الجبال عندما لم ير صيدا كان مهموما حزينا، فلما رأى صيدا كغزال ونحوه هش وابتهج، فعبر هذا الشاعر عن هذا الصائد فقال: وكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر قلبا كان جما بلابله، يعني كان شديد الهموم. فهذه رؤيا بالألف، ومع ذلك استعملها في رؤية البصر وغيرها من الأدلة اللغوية التي تؤكد أن الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم كان في اليقظة وكان بجسده وروحه. وإلا فقولوا لي بربكم، إن الله تعالى قال في الآية التي يحتجون بها: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فلو كانت مناما فأين الفتنة؟ فإن النائم يرى في منامه أنه ذهب إلى أقصى الدنيا، ولا ينكره منكر. فما بان قريش كذبته صلى الله عليه وسلم وجل الله له بيت المقدس فأخذ يصفه وينعته. اللهم صل وسلم على صاحب الإسراء والمعراج وسلم تسليما كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج، حدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور رضا زكريا، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وذلك في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج، والتي ننقلها لحضراتكم إخوتنا إخوة الإيمان هذه الليلة المباركة من رحاب مسجد الخلفاء الراشدين بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، صعد النبي إلى السماء فإذا بها مشتاقة في فرحة وهناء لقدوم خير المرسلين محمد علم الهدى ومناط كل رجاء. ما زال أحمد صاعدا حتى أتى للمنتهى والسدرة العصماء. صلى عليك الله في عليائه، صلى عليك الله في عليائه، ما لاح نجم في السماء بضياء. أيها الإخوة المؤمنون، ونختتم احتفالنا هذا الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد الخلفاء الراشدين، نختتم هذا الاحتفال بهذه الأدعية والمدائح النبوية والتي يقدمها المبتهل الشيخ محمد الحملي. اللهم صل على سيدنا محمد بقدر حبك فيه وبجاهه عندك، فرج عنا ما نحن فيه. إلهي، لا أسألك رد القضاء الفؤاد وما بغى، فالقول صدق فاض بالأضواء. فعلى رحاب القدس كنت إماما واجبا تقبلوك بفرحة ورواهي وعلى برق النور صرت مهيئا للقاء وجه الله في العلياء وعلى براق النور طرت مهيئا للقاء وجه الله في العلياء ورقيت نحو طباق سبع بعدما لبيت للرحمن خير نداك ورأيت أشياء عظيم شأنها ورأيت أشياء عظيم شأنها وصعدت نحو السدرة العظمى هذا مقامك هذا مقامك هذا مقامك يا حبيب تكرما أقبل فهذا مدخل العظماء هذا مقامك يا حبيبي يا رسول الله هذا مقامك يا حبيب تكرما أقبل فهذا مدخل العظماء صلى عليك الله صلى عليك الله يا خير الورى الصلاة عليك خير شفاك سبحان من أسرى بخير المرسلين أسرى به في صحبة الروح الأمين نادى الإله حبيبه نادى الإله حبيبه في ليلة فاقت بهذا العمر آلاف السنين جازاه بالإسراء أسمى من حسن جازاه بالإسراء أسمى من حسن لم يعطها من قبله للمرسلين فالأنبياء جميعهم صلى بهم فالأنبياء جميعهم صلى بهم رمزا لختم الأنبياء السابقين. إذا ما شئت في الدارين تنسى فأكثر من الصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بتكرار الصلاة على محمد. وإن شئت القبول في دعائك فتختم بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وعند الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد، وعند القبر تحظى بالأمان وترحم بالصلاة على محمد، ولا تخشى من الملكين رعبا إذا سألك قل لهما محمد رسول الله. رسول الله اتبعنا وآمنا وصدقنا محمد سيدنا النبي صلوا عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، يوم ولدت نورا يشع في الآفاق. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يوم بعثت متمما لمكارم الأخلاق. صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، يوم طويت لك السماوات ويوم اختصرت المسافات واخترقت الحجب والآفاق. هكذا إخوة الإيمان، وبهذه الأدعية والابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ محمد محمد الحملي، نأتي إلى ختام احتفالنا هذا، احتفال إذاعة القرآن الكريم بذكرى الإسراء والمعراج، والذي نقلناه لحضراتكم هذه الليلة من رحاب مسجد الخلفاء الراشدين بحي مصر الجديدة بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نقل الاحتفال من الإذاعة الخارجية الزميل حسن صفوت، وكان مع حضراتكم من أسرة المذيعين محمد عويضة. إخوتنا إخوة الإيمان، وحتى نلتقي ودائما على خير، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.